مولاه رح يرسي بنينا إن شاء المولى رح نرسي بنينا أيامنا على الله أمر ليالينا أيامنا على الله وأمر ليالينا يا مردي شد القلوع ما فيش رجوع شد القلوع ما فيش رجوع ويا ليل من غير حبيب يا ليل أمرك عجيب ويا ليل من غير حبيب يا ليل أمرك عجيب الورد كان في كل مكان طارح مطارح لحبي والكون ده كان زمان ما ينفعش حتة من قلبي الورد كان في كل مكان طارح مطارح لحبي والكون ده كان زمان ما ينفعش حتة من قلبي اه يا مراكبي شد القلوع مفيش رجوع شد القلوع مفيش رجوع اه يا مراكبي Yeah.